بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في ذكر حجة من فات القياس في أن القياسيين يجمعون بين ما فرق الله وفرقون بين ما جمع. لأنواع من القياس الفاسد في الحقيقة ذكر منها من هذا اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم من الاشتراط العربية في عقد النكاح. قال وبإزاء هذا القياس قياس من يجوز قراءة القرآن بالفارسية ويجوز انعقاد الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم كسبحان الله وجل الله والله الله العظيم ونحوه. كل كلام الحنفية عربيا كان أو فارسيا، يعني لو قال سبحان الله بالإنجليزي يبقى ماشي. God مثلا God is the biggest مثلا الله الأكبر. God is the biggest يروح جاي إيه بعد كده دخل في الصلاة. يقول ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم وقام، فكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة. والصواب اتباع ألفاظ العبادات والوقوف معها، أما العقود والمعاملات فإنما يتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان، إذ لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا التعبد بألفاظ معاناة إنما تعبده. وفي الحقيقة ده قياس فاسد، وليس أن كل أنواع القياس كذلك. وجماعة بينما فرق الله بينه من إيجاب النفقة والسكنة للمبتوتة وجعلتموها كالزوجة مبتوتة عن المرأة المطلقة ثلاثا، لقول الجمهور خلافا للحنابلة الذين يقولون المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة. يقول جعلتموها كالزوجة، وكثير منهم يقول لها السكنة ولا نفقة لها. يقول فرقتم بين ما جمع الله ورسوله بينه في الملازمة الرجعية المعتدة والمتوفى عنها زوجها منزلهما، حيث يقول تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، قول من يجوز خروجها. وهي الحقيقة أنها ثبتت الأدلة بتخصيص هذا لأنها تخرج المعتدة من وفاة للحاجة نهارا وتبيت ليلا في منزلها، لحديث خالة جابر. هو الظاهر طبعا حديث خطير وانت قيس في المبتوتة أنها لا نفقة لها ولا سكنة. يقول وجماعة بينما فرق الله بينهم بول الطفل والطفلة الرضيعين فقلتم يغسلان، دخل الحنفية وفرق مع ان ربنا عز وجل فرق الرسول صلى الله عليه وسلم فرق يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي. وفرقتم بينما جمعت السنة بينه من وجوب غسل قليل البول وكثيره، انه هو يعني قليل البول يمكن ان يعفى عنه. وفرقت بينما جمع الله ورسوله بينهما من ترتيب اعضاء الوضوء وترتيب اركان الصلاة، فاوجبتم الثاني دون الاول، ولا فرق بينهما لا في المعنى ولا في النقل. لا في نزاع طبعا، ده كلام فيه نظر. ازاي اصلا الآية انما ذكرت العطف بالواو والسنة ذكرت اركان الصلاة بثم، يبقى ازاي نقول ان الاثنين النقل ما لا فرق بينهما في المعنى ولا في النقل؟ لا، المعنى ده اولا المعنى غير معلوم، لماذا يغسل هذا قبل هذا وهذا قبل هذا؟ ونحن نطالب بالدليل بالترتيب، ان ده واجب، الترتيب مستحب. الآية رتبت بالترتيب ده على الوجوب والاستحباب، ده ترتيب مع عطف الواو مش بثم، فما يدلش على شرطية الترتيب او ركنية الترتيب. والفعل يدل على الاستحباب. من توضا نحو وضوء هذا كان غفر له ما تقدم من ذنب، ده كده ثم صلى ركعتين لعدة نصف غفر له ما تقدم في الثواب. احنا مش نازلين في الاستحباب. حتى لو قلنا بالوجوب بس هو اللي يقول بوجوب الترتيب يقول بركنيته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله سبحانه أمره ونهيه، في فرق كبير. هو آية الوضوء بينة وآية الصلاة مجملة. أقيموا الصلاة مش ده توضأوا خلاص، مش كده؟ فالكلام ده في نظر فعلا. أي الصلاة لا نعرفها أصلا من القرآن، ولذلك صلوا قال صلوا كما رأيتوني أصلي. لو قال توضأوا كما رأيتوني أتوضأ لقلنا بوجوب الترتيب. يدل على وجوب الايه؟ الموالاة. اللمعة، حديث اللمعة يدل على وجوب الموالاة. يقول ولم يتوضأ قط الا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره كما لم يصلي الا مرتبا. وطبعا ده في نزاع طبعا، لان في احاديث وردت في انه مسح من لحيته برأسه، وفي احاديث في تقديم غسل وجهه على المضمضة والاستنشاق، خصوصا على قول من يوجب الحديث المضمضة والاستنشاق. ده حديث صحيح، من يوجب المضمضة والاستنشاق يبقى دليله ظاهر جدا عليه، وهو انه حصل مخالفة في الايه؟ في الترتيب ده، وبين واجباته بعضها، يبقى هذا يدل على عدم وجوب الترتيب. ها؟ لا ده ما فيهوش نزاع اصلا، مفهوش. يعني التقديم اللي عند مخالفة الترتيب عند من يوجبه لا يعني به اليمين على الشمال، انما يعني به الاركان المنصوص عليه. الحديث فيه انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، فاذا غسل الوجه انت بتجعل حاجة تانية. هو في احتمال طبعا لكده، بس ظاهر الكلام خلاف. يقول معلوم ان العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة، تسميتها بدا منكوسة فيه نظر، ويكفي هذا الوضوء اسمه وهو انه وضوء منكس، فكيف يكون عبادة؟ ده كلام طبعا نحن لا نقبله، لان ايه تسميته منكس؟ هذا ممكن نقول وضوء خالف ايه؟ السنة، ماشي، لكن له ليس باطل. يقول وجماعة بينما فرق الله بينهم من ازالة النجاسة ورفع الحدث، فسويتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية. ده كلام صحيح. إزالة النجاسة المقصود منها الإزالة، وهي معقولة المعنى، وبالتالي طالما كان معقول المعنى يبقى يحصل بغير نية، لأنها مش عبادة مقصودة لذاتها، بخلاف التيمم والوضوء، فإن هذا على خلاف يعني المعنى المفهوم. إن الإنسان خرج منه ريح يوم يغسل وشه وإيديه ورجليه ويمسح راسه، ده أمر إيه؟ غير معقول المعنى. بخلاف إزالة النجاسة، فإن موضع النجاسة هو الذي يزال. فهم الحنفية يجوز الوضوء بغير نية كما يجوز إزالة النجاسة بغير نية. الجمهور يفرق بين إزالة النجاسة وبين إيه؟ وبين الوضوء. والبعض يشترط للاثنين النية. الراجح عدم اشتراط إزالة، عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة. يقول فرقتم بينما جمع الله بينهما الوضوء والتيمم، فاشترطتم النية لأحدهما بدل الآخر. اشترطوا الوضوء، اشترطوا النية للتيمم. وتفريقكم بين الماء يطهر بطبعه، فاستغني عن النية بخلاف التراب، فإنه لا يصير مطهرا إلا بالنية، فرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة، فإنه الماء مزيل لها بطبعه، أما رفع الحدث فإنه ليس رافعا له بطبعه، إذ الحدث ليس جسما محسوسا يرفعه الماء بطبعه بخلاف النجاسة، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حال، فهذا هو القياس المحض. وجماعة بينما فرق الله بينه، فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو ولي الله المؤمن، وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافر، في ندستم كليهما بالموت. ده قول برضه الحنفية، والراجح ان المؤمن لا يندس. هو مش هيجي الغسل برضه، هيجي الغسل يوجب الغسل. ما هو بشر نجس يبقى يغسله. فرق من الغسل، اللي يوجب الغسل اللي بيوجبه عشان الحديث اذا غسلتم ميتا فاغتسلوا، فانا غسل ميتا فليغتسل عشان الحديث، مش علشان المعنى، مش عشان مبارك ونشرة نجاسة. ثم فرقتم بين ما جمع الله بينه، فقلتم لو غسل المسلم لو غسل المسلم ثم وقع في ماء لم ينجسه، ولو غسل الكافر ثم وقع في ماء نجسه. في نظر في اطلاق ان هذا جمع الله بينه، لان جمع الله بينه يبقى لابد فيها من نص ايه صريح، لكن هذه اجتهاد طبعا. ثم ناقضتم في الفرق بان المسلم انما غسل ليصلى عليه فطهر بالغسل لاستحاله الصلاه عليه وهو نجس، بخلاف الكافر. وهذا الفرق ينقض ما اصلتموه من ان النجاسه في الموت نجاسه عينيه فلا تزول بالغسل، لان سببها قائم هو الموت، وزوال الحكم بعقاء سببه ممتنع. فأي القياسين هو المعتد به في هذه المسألة؟ هو الراجح إن المؤمن لا ينجس، واحتمال وجه آخر أن الآدمي لا ينجس، في احتمال وجه يعني له وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذهب واري أباك الشيخ الضار ومروز منه ويرسل. يقول وفرقتم بينما جمعت السنة والقياس بينهما، فقلتم لو طلعت عليه الشمس فقد صلى من الصبح ركعة بطلت صلاته، ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته. تفرقة لا معنى له. السنة الصحيحة الصريحة قد سوت بينهما. تفريقكم بأنه في الصبح خرج من وقت كامل إلى غير وقت كامل ففسدت صلاته، وفي العصر خرج من وقت كامل إلى وقت كامل وهو صلاة افترق، طبعا ده فرق غير مؤثر بالمرة، فرق طردي لا يظهر له ايه اي تأثير، انه بينتقل الى وقت مفهوش صلاة من الشروق الشمس الى ليه الى الظهر، والثاني بينتقل الى وقت الايه المغرب اظن مرة فرحة فيه. فكيف وهو قياس، ولو لم يكن في هذا القياس الا مخالفته لصريح السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. يقول لو لم يكن هذا القياس الا مخالفته لصريح السنة لكفى فيه بطلانه، فكيف وهو قياس فاسد في نفسه؟ فان الوقت الذي خرج اليه في الموضعين ليس وقت الصلاة الاولى، فهو ناقص بالنسبة اليها. ناقص شو لك وقت غير كامل، يعني ده الوقت الكامل هو وقت ان يؤدي الصلاة اللي هو عنده يتضير، هو يبقى وقت يؤدي الصلاة كاملة فيها. يقول ولا ينفع كماله بالنسبة الى الصلاة التي هو فيها. فان قيل لكنه خرج الى وقت نهي في الصبح وهو وقت طلوع الشمس، ولم يخرج الى وقت نهي في المغرب، ده فرق ده فعلا حقيقي. قيل هذا فرق فاسد لانه ليس بوقت نهي عن هذه الصلاة التي هو فيها، ده نهي عن انهي صلاة، عن صلاة ان يبتدئ صلاة عند طلوع الشمس او ان يصلي نافلة، هي دي المنهي عنها. يقول بل هو وقت امر باتمامها بنص صاحب الشرع، حيث يقول فليتم صلاته، وان كان وقت نهي بالنسبة الى تطوع فظهر ان الميزان الصحيح، ان الميزان الصحيح مع السنة الصحيحة جاء بالله التوفيق. انا قلت ده فرق حقيقي، بس الفرق ده مؤثر ولا غير مؤثر؟ ده فرق له وجه يعني، واخد بالك ان احنا فعلا ده، بس ده مش صحيح عشان السنة، يعني هذا الفرق غير معتبر علشان السنة. يقول وجمعتم بين ما فرق الله بينه، فقلتم المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها الحقها الطلاق، كلام الحنفية برضه، فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك. فرق الله بينهما بأن جعل هذه مفتدية لنفسها فيما افتدت به، يبقى طالما وقع الخلع يبقى هي افتدت نفسها، يبقى ملكت نفسها، يبقى ازاي الحق الطلاق؟ يقول بأنه جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية، وتلك زوجها أحق بها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة. ثم فرقتم بينما جمع الله بينه، فوقعتم عليها مرسل الطلاق دون معلقه وصريحه، وصريحه دون كنايته. أوقعتم عليها مرسل الطلاق دون معلقه، عندنا الطلاق مرسل وطلاق معلق، عندنا طلاق صريح وطلاق ايه كناية. فنحن فيه قالوا اذا قال لا للمخترع انت طالق او قال لها باللفظ يبقى اذا وقع الطلاق، لو قال لها ان فعلت كذا فانت طالق يبقى ما يقعش، ولو قال لها الحقي باهلك يبقى ما يقعش حتى لو قصر الطلاق. اللي هي فترة العدة. ومن المعلوم ان من ملكه الله احد الطلاقين ملكه الاخر، ومن لم يملكه هذا لم يملكه هذا، وجمعتم بين ما فرق الله بينه، فمنعتم من اكل الضب، وقد اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له احرام هو فقال لا، فقستموه على الاحناش والفيران، حنش والثعابين يعني، وفرقتم بين ما جمعت السنة بينه من لحوم الخيل التي اكلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لحوم الابل وأذن الله تعالى فيها، فجمع الله تعالى ورسوله بينهما في الحل، وفرق الله ورسوله بين الضب والحنش في التحريم. أظن كلام ده للمالكية، إن هم اللي بيقولوا إن الخيل لا تحل. وجمعتم بينما فرقت السنة بينهم من لحوم الإبل وغيرها، حيث قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، فقلتم لا نتوضأ من لا من هذا ولا من هذا، للجمهور على الحنابلة. فرقتم بينما جمعت الشريعة بينه، فقلتم في القيء إن كان ملء الفم فهو حدث، وإن كان دون ذلك فليس بحدث، لقول الحنفية. ولا يعرف الشريعة شيء يكون كثيره حدثا دون قليله، وأما النوم فليس بحدث وإنه مظنته، فاعتبروا ما يكون مظنة وهو الكثير. وده الصحيح كده، النوم ليس بحدث بذاته إلا أنه مظنة الحدث، فلذلك إذا غلب يبقى غلب على الظن حصول الحدث. وفرقتم بينما جمع الله بين، فقلتم لو فتح هو الرجع في المسألة، وانه طبعا القيء ليس بحدث أصلا، انما يستحب الوضوء. فرقتم بينما جمع الله بين، فقلتم لو فتح على الإمام في قراءة لم تبط في قراءتي لم تبطل صلاته، ولكن تكره لأن فتحه قراءة منه، والقراءة خلف الإمام مكروهة. ثم قلتم فلو فتح على قارئ غير إمامه بطل الصلاة، لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة أو فأبطلت الصلاة. ففرقتم بين متماثلين، لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق الإمام، وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس مخاطبة في حق غيره. هو الراجح أنه لو تلا الآية حتى لا يفتح على غير المصلي لم تبطل صلاته، لأنه مجرد ذكر لله عز وجل. واحد قاعد ما بيصليش بيقرا غلط، راح جاي يصحح له ان ده الصحيح ان ده غير مشروع، انه يقدر يستدركها بعد ما يصلي، ولكن لو عمل كده صلاته صحيحة. يقول ثم ناقضت من وجه آخر أعظم مناقضة، فقلتم لو لما نوى الفتح على غير الإمام خرج عن كونه قارئا إلى كونه مخاطبا بالنية، ولو نوى الربا الصريح والتحليل الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه حيلة لم يكن مرابيا ولا مسقطا للزكاة ولا محليا بهذه النية. لو نوى الربا الصريح بالعينة، يعني هو نوي فقال له خد، هم متفقين على بعض، خد دي بمية وهشتريها منك بعد كده بثمانين نقدا، يدي له الثمانين وبقى في ذمته، هو قصده 180 بمية عندكم، ان ده ايه جائز عند الحنفية والشافعية. والتحليل كذلك، لو نوى ان هي ايه ان هو بيتجوزها عشان يطلقها عشان يحلها لزوجها يبقى مش حرام، طالما ما اتفقوش نصا صراحة في العقد انه يقول له اذا زوجتكها لكي تحللها لكي تطلقها، لو ما قالوش باللفظ كده يبقى جائز والعياذ بالله. واذا ملك زوجته النصاب قبل ميعاد الزكاة بيوم وهو فاهم انه هياخدها منها بعديها بعد ما تعدي، عشان يبقى يعدي عليه الحول وهو ايه وهو معهوش نصاب، في يوم بعد كده ياخدها تاني يوم، يبقى يبدا لسنه جديده ويظل هكذا يتحايل اسقاط الزكاة. قلت ان هذا ايه يسقط الزكاة ومبقاش واجب عليه الزكاة، مع ان الحيلة يعني يحتال على ربنا باطلة بلا شك. فيا لله العجب. الامام لما يجي ياخدها منه يقول انا فلسف المراه لو قامت القرائن على كذبه على وجود الحيلة يعني فخبرك يبقى يعاقبه على ذلك، ممكن هو يناله بعقاب حتى ايه حتى يقر. لا لا، لوجود الحيلة دي تمنع ذلك، مش منع الزكاه مطلقه. فيا لله العجب كيف اثرت نيه الفتح والاحسان على القارئ واخرجته عن كونه قارئا الى كونه مخاطبا، ولم تؤثر نيه الربا والتحليل مع اساءته بهما وقصده نقص ما وقصده نفس ما حرم الله فتجعله مربيا محللا. وهل هذا الا خروج محض القياس وجمع بين ما فرق الشرع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟ قلتم لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه، ولو اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه. هذا تفريق بين متماثلين، يقتدي المسافر بالمقيم في خروج الوقت وفي دخول. معظمها الصحيح ان كله يقتدي بكله في اي حاجه. يقول ولو ذهب ذهب من العكس لكان من جنس قولكم سواء، ولا امكنه تعليله بنحو معل. ووجهتم الفرق بان من شرط صحه اقتداء المسافر بالمقيم ان ينتقل فرضه الى فرض امامه، وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله، فبقي فرضه ركعتين. فلو جوزنا له اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت جوزنا اقتداء من فرضه ركعتان بما فرضه اربع، وهذا لا يصح. كمصلي الفجر اذا اقتدى بمصلي الظهر كان نايم او ناسي وصحي. يقول وليس كذلك المقيم اذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت، اذ ليس من شرط صحه اقتداء المقيم بالمسافر ان ينتقل فرضه الى فرض امامه، بدليل انه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه الى فرض امامه، بخلاف المسافر فانه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه الى فرض امامه. ثم نقضتم وقلتم اذا كان الامام مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الامام مقيما فان فرض الامام لا ينتقل الى فرض امامه الامام الجديد، وهو فرض المقيمين، مع ان الفرض في الاصل مدخول، مع ان الفرق في الاصل مدخول، وذلك ان الصلاتين مدخول يعني مش صحيح، وذلك ان الصلاتين سواء في الاسم والحكم والوضع والوجوب، وان اختلفتا في كون الامام مصليا فاذا صلى الامام اربعا واجب على المأموم ان يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت. وخروج الوقت لا اثر له في ذلك، فان الذي فرضه الله عليه في الوقت هو بعينه فرضه بعد الوقت، لا سيما اذا كان نائما او ناسيا، فان وقت اليقظه والذكر هو الوقت الذي شرع الله له فيه الصلاه وعذر السفر قائم به، وارتباط صلاته بصلاه الامام حاصل. فما الذي فرق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام الحكمة المجوزة للقصر والمرجحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينهما وهو الحيض والنفاس، فجعلتم أقل الحيض محدودا إما بثلاثة أيام أو بيوم وليلة أو بيوم، ولم تحدوا أقل النفاس، وكلاهما دم خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء، وليس اسمين شرعيين لم يعرفا الا بالشريعه، بل هما اثنان لغويان رد الشرع امته فيهما الى ما يتعرفه النساء حيضا ونفاسا قليلا كان او كثيرا. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس. في مؤاخذه على الكلام ده، بس في حته ان في فرق بين حيض النفاس في الاكثر، وهو ان الشرع حدد له ايه؟ اكثر، مش كده؟ احنا بنقول بالكلام ده اللي هو بيقوله فعلا في انه ليس هناك اقل للحيض والنفاس، مفيش دم مفيش حيض ولا نفاس. ولذلك اذا رات الطهر ساعه اغتسلت وصلت، كلام ابن عباس خلاف قول الجمهور، يا اما يوم وليله يا اما الحنفيه ثلاثه، بمعنى رات الدم في اول الحيض انقطع خالص، تقعد ثلاث ايام لازم حتى لو فيش نقطه، عند الجمهور تقعد يوم وليله. الراجح انها اول ما تلاقي الطهر لقت الدم انقطع خالص وتدخل وتطلع تطلع بيضة تغتسل وصلت. ها؟ خلاص يرجع تاني. يقول فما الذي فرق بينه وبين الحيض؟ ولم يأس عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تحديد أقل الحيض بحد أبدا، ولا في القياس ما يقتضيه. والعجب أنكم قلتم المرجي فيه الوجود حيث لم يحده الشارع، ثم نقضتم فقلتم حده حد أقله يوم وليلة، لأنه هو أصلا إيه موجود أقل من كده بلا شك من ثلاثة قط. احنا قلنا حد الوجود في الأكثر كده، إن ما حددناه عندناش حد في الشرع، بس وجود حد في النفاس أكثر يخلينا نقول إن لازم يكون في حد شرعي في الحي، ولكن لما ما ردناش إلى حد شرعي يبقى نرد إلى حد عرفي، وهو المعروف لدى النساء إن هي أكثر حاجة تقعد 15 حاجة طبيعية. بعد البحث والتحري فالسلف قعدوا يسألوا النساء قالوا أكثر حاجة تحصل إيه 15، بعد كده يبقى مرض. تبقى مرض هذا كل الكلام ده عشان الأمراض فيها، عشان الهرمونات اللي بياخدوها، عشان القوالب اللي بيركبوها، عشان الزوجة بيقول لك يعني ممكن تبقى ده كلام ضعيف جدا. لا محتمل في قول ثاني 60-70 ده صعب قوي، ده يكاد يكون فعلا نادر جدا لا اعتبار به. 70 سنة انا مرة تحيط دي، لكن هي بعد 50 في نساء بتحيط فعلا، ففي الاقوال في اكثر سنة الحيض، فده له وجه يعني اللي هو قول 60 ده قول الشافعية قول قوي. هل اقل من يوم ليه؟ ها؟ أقل الحج يوم وليلة. احنا قلنا الواحد يخلصها بالعافية، ما لسه بنقول يا جدع الله يهديك ما فيش أقل الحج، يعني ما فيش أقل بمجرد من قطع الدم خلاص. أقل الحج يوم وليلة معناها إن رأس نقطة الدم وانقطع لازم تقعد 24 ساعة ما تصليش، ده معنى أقل الحج. لما نقول ليس له أقل يبقى أول من قطع الدم تقوم تصوم صلاة خلاص كده. اكثر حد الاكثر معناها ان لو رأت الدم بعد الاكثر ده مبقاش حيض. ماشي يا شيخ؟ نفس اللون والرائحه زي ما يكون، مفيش اكثر من 15 زي بالظبط كده في النفاس، مفيش اكثر من ايه من 40. طب لو هي ليها حد مثلا 4 ايام على طول بس اتمرن زاد يبقى برضه ما يزيد يبقى حيض برضه. اكثر حيض كام؟ 15. يبقى لما من 4 لـ5 وفي واحده بالظبط بالساعه يعني ولا ايه؟ عادي جدا انها تتغير العاده من 4 لـ6 لـ7 اكثر حيض 15 يبقى خلاص. لو قلنا الطهر اوعى تجيب اسئله تنرفز. لا لا لو قلنا الطهر ساعه يستلزم ان هي ترجع للصلاه والصوم وكده، ان هو ترجع برضه في الجماع كل حاجه خلال الطهر ده. طب لو هو جمع ورقى يبقى يزد على طول. الحكاية دي اللي هو موضوع الهون ده ده من ايام ابن عباس، ولا خلى ابن عباس يقول كده رضي الله عنه، اللي خلاه يقول اذا رأت الطهرة ساعة تصلت، وحقيقة مشهود جدا اكتر بكثير. ده لولا ان هو اصلا السلف قالوا حكاية 13 و14 و15 دي كنا قلنا قوي حنفية اللي هو 10 ايام، لان ده الاكثر فعلا الاغلب. من 10 لـ15 ده قليل جدا، من فوق 15 ده لا يكاد يقع بطريقة صحيحة. كلام بقى اللي بيقولوا ملوش تحديد ده كلام غلط جدا، خصوصا هو نفس الكلام يلتزم في اقل الحيض واكثر اقل سن الحيض واكثر سن الحيض. ان هو لما يجي يقول دلوقتي البنت اللي عندها 4 سنين، في بنت عندها 4 سنين بتحيض، يجي يقول عندها دي حائض وبلغت جزما لازم يقول لا، ومع ذلك عشان هو ما عندوش تحديد يلزمه انه يقول كده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. لكن احنا نعرف لسه حالات قريب خالص دي في حالات اطفال مولوده، طفله مولوده ويجي لها حيض وطبيا هو حيض فعلا نتيجه دوت هرمونات معينه من الام ينزل لها دم، تبقى دي مرأة بالغه الجريه اذا حضت طبعا لا بلا شك فانه دم نازل من فرج انثى، لكن باجماع ان ده مش حيض. طب يبقى انت لازم تحدد له حد، لازم تقول له بدايه، عشان كده قلنا 9 سنين. حده ايه لما يكونش له حد شرعي؟ الوجود. ما فيش مرض شرعي يبقى نرد المرض العرفي المعروف في النساء، عامه النساء ان قبل 9 سنين دي بتحصل حصلت كتير والسلف قالوها كتير، وبالتالي فده هو اقل سن بايه الحيض. قبل 9 سنين هجريه يبقى البنت دي مريضه، بعد 60 سنة تبقى الستة دي مريضة. الشيخ علاء مقفلة ما عارف نفع. ما انا عارف هو الرأي التاني ده اولا يعني خلاف المذاهب الاربعة، مع انه كلام الشيخ السبتانية، لان المذاهب الاربعة متفقة ان له اكتر ماشي كده، وان له سن اقل، وان في اقصى سن للحيض معنا كده، وبالتالي فهم متفقين على النقاط دي بالضبط كده، زي موضوع المسافر كده، هم متفقين ان الاقامة اثناء السفر لها حد بعديها يبقى مقيم ماشي كده. وهنا اختلفوا ناس قالوا اربعة وناس قالوا 21 صلاة وناس قالوا ايه 10 وناس قالوا 18 يوم زي ابن عباس، بس متفقين ان لها حد ماشي، الا القول بتاع ابن القيم وتيمية اللي الشيخ عثيمين بيقولوا برضه رحمه الله. قول ممكن مثال بس من الموضوع اللي صار في الفترة اللي فاتت، اللي هو قالها ايه؟ بالنسبة للمرأة اللي هي تفقد حول الجمهور أثر الحيض يوم وليلة ويعني تركت الصلاة في هذا الوقت، تأثم هي مجتهدة أو مقلدة؟ حد أفتهم كده مش كده؟ خطأ حد أفتهم كده؟ إذا حد أفتهم كده وهي مقلدة خلاص معذورة تأثمش، بس لما تعرف بقى جديد اللي احنا بنقوله لها هتاخد قولنا احنا يبقى خلاص يبقى اتصلت. يقول أما أصحاب الثلاث اللي هم قالوا أخرى هذه الثلاث فإنما اعتمدوا على حديث توهموه صحيحا وهو غير صحيح اتفاق أهل العلم أهل الحديث، فهم أعذر من وجه. قال المفرقون بل فرقنا بينهما بالقياس الصحيح، فإن للنفاس علما ظاهرا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد عليه، فاستوى قيده وكثير الولود علما دل عليه، ليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم، فإذا امتد زمانه صار امتداده علما ودليلا على انه حيض معتاد، واذا لم يمتد لم يكن معنا ما يدل على انه حيض فصار كلام الرعاف غير ظاهر هذا الكلام. واحنا قلنا في الحفل اقل ملوش اي ايه، طالما ان هو لم يحد شرعا يبقى الامر على الوجود، وقد يوجد ان امرأة ينقطع نفسها على طول وكذلك ايه الحيض. ثم نقضوا في هذا الفرق نعم هذا ظهور ايه؟ يعني هو بيقول النفاس له علم ظاهر يدل على خروجي من الولد، ان ده ملوش علاقة بيه، ان خروج الولد ان العبرة ان النفاس هو خروج الدم واخبله، والحيض هو خروج الدم، مسألة ان ده تقدمه الولد وده ما تقدموش حاجة مش فرق مؤثر في كون ان ده هعمله ان ده يبقى اقل يوم وليلة مثلا، وان النفاس ملوش اقل، لان العبرة بخروج الدم. يعني انتوا ذكرتم وصف ايوه بس ده وصف غير مؤثر. ثم نقضوا هذا في هذا الفرق نفسه ابين نفسي ابين منقضة. قال اصحاب الثلاث لو امتد يومين ونصف يوم دائما لم يكن حيضا حتى امتد ثلاثة ايام، وقال اصحاب اليوم لو امتد من غدوة الى العصر دائما لم يكن حيضا حتى امتد الى غروب الشمس، فخرجوا بالقياس عن محض القياس. فانتوا اذا ما التزمتوش الثلاث ايام واليوم والليلة ده في الحقيقة على طول، لانتوا لو تكرر الامر ده يعني بيقول حتى كل يقول دائما كذلك ما بقاش حيض، ودول قالوا امتد من غدوة من غدوة اول النهار الى العصر دائما لم يكن حيضا حتى امتد الى غروب الشمس، يقولوا يعني لابد ان يكون يوم وليلة. وقلتم اذا صلى جالسا ثم تشهد في حال القيام سهوا فلا سجود عليه، وان قرأ في حال التشهد فعليه سجود حنفي، هذا فرق بين متساويين من كل وجه. وقلتم اذا افتتح الصلاة في المسجد، هو الصحيح ان هو اذا صلى جالسا ثم تشهد في حال هو سؤال هو تنزل الفرق غير مؤثر وشيء يحصل خلاص مش مهم. قلتم اذا افتتح الصلاة في المسجد فظن انه قد سبقه الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم انه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي على صلاته، والثاني هو قطع الصلاة خرج، يبقى لازم يبدا من جديد. وكذلك لو ظن انه قد اتم صلاته ثم علم انه لم يتم، لا ده في فرق. لو ظن انه قد اتم صلاته زي ما الرسول صلى الله عليه ركعتين وعلم انه يتم بنى عليها، مع انه لو قطع في العلم. ثم قلتم لو ظن ان على ثوبه نجاسه او انه لم يكن متوضئا فانصرف ليتوضا او يغسل ثوبه ثم علم انه كان متوضئا او طاهرا لم يجز له البناء على صلاته، ففرقتم بين ما لا فرق بينهما وتركتم محض القياس. فرقتم بانه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استئناف لا انصراف رفض، وبالحقيقه انه استئناف رفض، فانه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي فلم يصر قاصدا للخروج من الصلاه فلم يمتنع البناء. وكذلك لو ظن انه قد اتم صلاته فلم ينصرف انصراف رفض، واذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاه مرفوضه كما لو سلم سهيا. وليس كذلك اذا ظن انه لم يتوضا او ان على ثوبه نجاسه لانه صرف منها انصراف رفض ونوى الرفض مقارنا من انصرافه فبطلت كما لو سلم عامدا. هذا الفرق غير مجد شيئا، بل هو فرق بين ما جمعت الشريعه بينهما، فانه في الموضعين انصرف انصرافا ماذونا فيه او مامورا به، وهو معذور في الموضعين، بل هذا الفرق حقيق لاقتضائه ضد ما ذكرتم. فانه اذا ظن انه لم يتوضا فانصرافه مامور به وهو عاص لله بتركه، بخلاف ما اذا ظن انه قد اتم صلاته فان انصرافه مباح ماذون له فيه، فكيف تصح الصلاه مع هذا الانصراف وتبطل بالانصراف المامور به. ثم انه ايضا في انصرافه حينما ظن انه قد اتم صلاته ينصرف انصراف ترك حقيقه، لانه يظن انه قد فرغ منها فتركها ترك من قد اكملها، ومن ظن انه محدث فانما تركها ترك قاصد لتكملتها فهي اولى بالصحه. ده عشان يلزمهم بالعكسان. الصحيح في المساله دي ان هو اذا ظن انه محدث فقد خرج من الصلاه، فلا بد ان يستئيفها من جديد لانه قطعها معتقدا بطلانها، اذا مش صلي دلوقتي والصلاه لابد ان تكون مستمره، لان الرسول قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الموالاه في الصلاه فرض، لو قطعها باي سبب بنيه القطع يبقى الصلاه بطلت، يبقى لازم يستئيفها من جديد. وان هو في خلاف الجزء اللي هو سلم ساهيا او ظن انه قد اكمل الصلاه للحديث الذي ورد، ده اللي الفرق فيه في كل الصور تبقى الصلاه بطله الا الصوره دي، عشان الرسول بنى على ركعتين. نعم. هو غلب على ظنه خلاص، عشان كده قال لك انا مش متوضي فجاي خارج. بطل. انصرف منها لغير الشك. قال ده ما توضيتش. راح جاي نوى الانصراف. خرج نوى الخروج من الصلاه خلاص خرج من الصلاه. فقلتم لو قال لله علي ان اصلي ركعتين، وقال اخر وانا لله علي اصلي ركعتين، لم يرز لاحدهما ان ياتم بصاحبه، لانهما فرضان بسببين، وهو ناذر كل واحد منهما ولا يؤدي فرض خلف فرض اخر. ثم نقضتم فقلتم لو قال الاخر وانا لله علي ان اصلي الركعتين اللتين اوجبت على نفسك جاز لاحدهما ان ياتم بالاخر، لانه اجب على نفسي عين ما اوجبه الاخر على نفسي، فصلاتك الظهر الواحده. وليس هذا لا يرد شيئا، فان سبب الوجوب مختلف كما في السوره الاولى سواء، وهو ناذر كل واحد منهما على نفسه، وليس الواجب على احدهما هو عين الواجب على الاخر بل هو مثله، ولهذا لا يتأدى احد الواجبين باداء الاخر، ولا فرق بين المسألتين في ذلك البت، فان كل واحد منهما يجب عليه ركعتان نظير ما يجب على الاخر بنذره، فالسبب مماثل والواجب مماثل، والتعدد في الجانبين سواء، فالتفريق بينهما تفريق بين المسألتين وفوزا المحضر. قل قل هذا استغفر الله. اخشات عنيفه قوي مشكله، بس تدل لك على مدى عمق علم ابن القيم. في ظهرية ايه بقى؟ ده مش ظهرية خالص الكلام ده، خد بالك. ده اعمق بكتير، انه عارف مذاهب العلماء التانيين، وبعدين هو بيثبت القياس، خد بالك. هو بيصحح المسائل اللي فيها قياس صحيح. بس هل ممكن في زمن يكون حد رد على المصنف الرد على القياسيين وراح بقى يرد هو؟ هو طبعا بلا شك ابن القيم يعني علم يعني راسخ فعلا، وعلم المذاهب يعني ايه مش بالأدلة بس، اللي يرى زاد المعاد يعرف. Thank you.